بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 22 من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السادس الانتساب المطور. تحدثنا في المحاضرة الماضية عن قاعدة عامة، وهي أنه يجوز في كل عطف بيان أن يعرب بدل كل من كل، إلا في ويستثنى من ذلك مسألتين. تحدثنا عن المسألة الأولى، ثم تحدثنا عن المسألة الثانية، وقلنا أن المسألة الثانية وهي ألا يصح إحلال عطف البيان محل متبوعه، ولهذه المسألة صور. تحدثنا عن الصورة الأولى في النداء، الصورة في النداء، لأن قلنا لو رجعنا للشاهد هنا قلنا أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا، هنا عبد شمس يجب أن يعرب عطف بيان لأخوينا، ولا يجوز أن يعرب بدل، لأن لو قلنا أنه بدل فيلزم تكرار العامل، فلو قلنا أيا أخوينا يا عبد شمس، هنا أيضا قلنا نوفلا هنا بالنصب، نوفلا هنا بالنصب، ولزوم تكرار العامل يلزم منه أن نقول يا نوفلوا، لأن المنادى لتدخل عليه النداء المفرد المعرفة يبنى على الضم، المنادى المفرد المعرفة يبنى على الضم، فتقول يا نوفل يا زيد يا محمد، وإن شاء الله هذا الأمر تأخذونه، وقد تكون أخذتموه بل أخذتموه في الفصول الماضية، وهو أن المنادى يبنى على الضم إذا كان مفرد معرفة. ننتقل إلى الصورة الثانية. الصورة الثانية نحو قول الشاعر: أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا، يعني واضح معنى البيت أنه تركه يعني قتيلا، وهذه الطير ترقبه وقوعا ستقع عليه، يعني تركه ميتا. أنا ابن التارك البكري بشر، هنا الآن الكلام في بشر، بشر هنا يعرب عطف بيان للبكري، يعرب عطف بيان البكري، وقال العلماء لا يجوز أن يعرب بدل، لا يجوز أن يعرب بدل من البكري. لماذا؟ قالوا لأنه لا يصح إحلاله محل المتبوع، يعني لا يصح أن نقول أنا ابن التارك بشر، أنا ابن التارك بشر، ما يصح ذلك. ما لماذا ما يصح؟ قالوا لأن التارك مضاف، لأنه سيصبح ماذا سيكون؟ التارك مضاف وبشر مضاف إليه، وبشر مضاف إليه، فيلزم من ذلك أن المضاف يكون فيه أل، والمضاف إليه ليس فيه أل، وهذا لا يجوز. قلنا الإضافة تنقسم قسمين: الإضافة معنوية والإضافة اللفظية. الإضافة المعنوية مثل عندي كتاب محمد، كتاب محمد. الإضافة اللفظية لا يجوز أن تدخل أل على المضاف بأي حال من الأحوال، لا يجوز تدخل أل على المضاف بأي حال من الأحوال. عندنا القسم الثاني الإضافة اللفظية، وهي إذا كان المضاف اسم فاعل أو اسم مفعول أو صيغة مبالغة، ففي هذه الحالة أيضا لا يجوز دخول أل على المضاف إلا في حالات، إلا في حالات، منها إذا كان المضاف إليه مقرون بأل، يعني يجوز دخول أل، يجوز دخول أل على المضاف إذا كان المضاف إليه مقرونا بأل، إذا كان المضاف اللي هو الإضافة اللفظية يجوز دخول أل على المضاف الإضافة اللفظية في حالات، منها إذا كان المضاف إليه مقرون بأل، مثل التاركي البكري، أنا ابن التارك البكري، فالبكري هنا مقرون بأل، إذن هنا ما في إشكال، التارك البكري، التارك مضاف والبكري مضاف إليه، وقد دخلت أل على المضاف إليه، فهنا ما فيها إشكال. لكن لو أحللت عطف البيان محل المتبوع وقلت التارك بشر، فهنا دخل المضاف المقرون بأل أضيف إلى اسم ليس مقرونا بأل، وهنا لا يجوز، لا يجوز كما نلحظ في هذا المثال. فلذلك بشر يتعين أن يعرب بشر هنا عطف بيان، ولا يجوز أن يعرب بدل كما قلنا لكم. لماذا؟ قلنا لأن أيضا لا يحل إحلاله محل متبوع أيضا، ولأن البدل على نية تكرار العامل، أن البدل على نية تكرار العامل، فإذا قلت أنا ابن التارك البكري يلزم أيضا أن تقول أنا ابن التارك البكري والتارك بشر، البدل على نية تكرار العامل، فإذا قلنا أن بشر بدل فيلزم تكرار العامل، فيلزم تكرار العامل، فيلزم أن تقول التارك بشر، فإذا قلت التارك بشر أضفت ما فيه أل إلى اسم ليس فيه أل، في الإضافة اللفظية وهذا لا يجوز. لكن عطف البيان لا يلزم فيه تكرار العامل، عطف البيان لا يلزم فيه تكرار العامل، لذلك صح أن يعرب بشر عطف بيان ولا يصح أن يعرب بدل كل من كل. أيضا كذلك تلاحظون أن بشر لا يعرب أيضا نعت لأنه جامد، بشر اسم جامد ليس صفة. قال وجه الشاهد أنه يتعين في بشر أن يعرب عطف بيان للبكري ولا يجوز أن يعرب بدلا منه. لماذا؟ قال لأن البدل على نية تكرار العامل، على نية، ولا يجوز أن تكرر العامل هنا وهو قوله التارك، فلا يجوز أن تقول أنا التارك بشر، أنا التارك تارك بشر. لماذا لا يجوز؟ قال لأنه يلزم منه إضافة الاسم المقرون بأل، هذا الاسم المقرون بأل وهو التارك، إلى اسم مجرد منها وهو بشر، إلى اسم مجرد، وهذا كما وهذا لا يصح كما سبق بيانه في الإضافة اللفظية. وبهذا ينتهي باب عطف البيان، وهو يعني القسم الأول العطف ينقسم قسمين، عطف بيان وعطف نسق. نأخذ الآن تدريبات على هذا الباب، نقول تدريبات على باب عطف البيان. اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي. مجيء عطف البيان من النكرة، يعني حكم مجيء عطف البيان من النكرة، تقول جائز باتفاق، جائز عند البصريين، جائز عند الكوفيين، ماذا، أو ممتنع باتفاق. هذا الخلاف ذكرناه قبل قليل، وعرفنا أن عطف البيان يأتي يعني من النكرة معنى إفادة التخصيص، معنى إفادة التخصيص. قلنا أن عطف البيان يفيد التخصيص عند الكوفيين ومن تابعهم، عند الكوفيين ومن تابعهم، أما البصريون فلا يجيزون ذلك. نقول الجواب جائز عند الكوفيين، جائز عند الكوفيين. اثنين، عطف البيان حكمه حكم النعت السببي في موافقة متبوعه. لاحظ تأملوا الأسئلة أحيانا قد يكون فيها بعض الدقة ويستعجل بعض الطلاب في الإجابة بدون تأمل، وهذا خطأ، لابد من تأمل السؤال وفهمه فهما صحيحا قبل الإقدام على الجواب. قال عطف البيان حكمه حكم النعت السببي في موافقة متبوعه، صح أو خطأ؟ الجواب أنه خطأ، لأن عطف البيان حكمه حكم النعت الحقيقي، حكمه حكم النعت الحقيقي لا النعت السببي. ثلاثة، يصح في عطف البيان أن يعرب بدل بعض من كل، يصح في عطف البيان أن يعرب بدل من كل، صح أو خطأ؟ الجواب واضح قبل قليل تكلمنا عنه، الجواب أنه خطأ. طيب ما الصواب؟ قال يصح في عطف البيان أن يعرب بدل كل من كل، يعرب بدل كل من كل لا بدل بعض من كل. جاء أبو محمد أخوك، أخوك هنا عطف بيان بدل كل من كل، جواز الوجهين، الصواب كما نعرف جواز الوجهين، الصواب جواز الوجهين، لأنه جاء على الأصل. فهنا أخوك يصح أن يعرب عطف بيان ويصح أن يعرب بدل، إلا ليس هناك مانع. قلنا لكم هنا ليس من المسألتين المستثنيتين، استثنينا المسألتين قبل قليل، ليس منها هذا الموضع. المكتبة دخل الطلاب روادها، المكتبة دخل الطلاب روادها، روادها الآن ما أعرب روادها؟ قال يجوز أن يعرب عطف بيان بدل كل من كل، جواز الأمرين. ما الصواب في ذلك؟ الصواب في ذلك أنها تعرب عطف بيان، تعرب عطف بيان. ما السبب في ذلك؟ قال السبب في ذلك لا تعرب بدل من كل من كل، لماذا؟ لأنه لا يصح الاستغناء عن عطف البيان، لأنه لو استغنينا عن عطف البيان الآن لخلت الجملة الواقعة خبر من رابط يربطها بالمبتدأ، فالمكتبة مبتدأ ودخل الطلاب روادها، دخل الطلاب رواد، هذه الجملة خبر المبتدأ، فلو استغنينا عن الرواد لو قلنا المكتبة دخل الطلاب، المكتبة دخل الطلاب، هنا دخلت الجملة الواقعة خبرا من رابط يربطها بالمبتدأ، لذلك وجب أن يعرب رواده هنا عطف بيان لا بدل كل من كل. انتهت بذلك التدريبات على باب عطف البيان. ننتقل إن شاء الله الآن إلى باب آخر، ليس الباب الآخر وإنما هو عطف النسق. عطف النسق نقول هنا النوع الثاني، عطف النسق تعريفه هو كما تلحظون عندكم، هو تابع عطف النسق، هو الثاني، النوع الثاني من أنواع العطف، عطف النسق. قال تعريفه هو تابع، تابع جاء يدخل فيه جميع أنواع التوابع الخمسة. قال تابع ماذا؟ ثم قال يتوسط بينه وبين متبوع أحد حروف العطف. قوله يتوسط بينه وبين متبوع أحد حروف العطف يخرج بقية التوابع، يخرج بقية التوابع. فهو العطف النسق ما هو؟ تابع يتوسط بينه وبين متبوع أحد حروف العطف الآتي ذكرها، يعني حروف العطف المنصوص عليها عند العلماء، ما نخترع أو نزيد من عندنا حروف عطف، هي محصورة ومعروفة، سنذكرها الآن بالتفصيل إن شاء الله في هذه المحاضرة وإن شاء الله اللي بعدها. قال نحو جاء محمد وخالد، فالآن خالد هنا عطف نسق، يسمى خالد هنا عطف نسق. لاحظ التعريف، قال هو تابع، إذن هو تابع ومحمد متبوع. قال توسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف، فهنا الآن توسط بين خالد وبين متبوعه ماذا؟ أحد حروف العطف وهو الواو، وهو الواو، هذا هو عطف النسق، وليس هذا إلا لعطف النسق من التوابع، بقية التوابع لا ينطبق عليها هذا التعريف. حروف العطف أقسامها، قال حروف العطف تسعة، حروف العطف تسعة محصورة ليس هناك لها عاشر، هي قال وهي قسمان، هذه الحروف تسعة نقسمها قسمين. القسم الأول قال ما يفيد اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في اللفظ والمعنى، ما يفيد اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في اللفظ والمعنى، ونقصد باللفظ الإعراب، ونقصد في اللفظ الإعراب والمعنى واضح، المعنى الكلام. قال والمقصود باللفظ هنا الإعراب، وحروف هذا القسم ستة، وحروف هذا القسم ستة، يعني القسم الأول الذي يشترك فيه المعطوف والمعطوف عليه في الشيئين معا اللفظ والمعنى حروفه ستة. قال هي الواو وحتى والفاء وثم وأو وأم، هذه الحروف الستة حروف عطف، وهي من القسم الأول يشترك فيها المعطوف مع المعطوف عليه في اللفظ والمعنى. قال لكن يشترط في الحرفين أو وأم، يشترط في الحرفين أو وأم حتى يكون من هذا القسم ألا يقتضي إضرابا، ألا يقتضي إضرابا. ما معنى الإضراب؟ قال فإن اقتضى إضرابا كان اشتراك المعطوفين في اللفظ فقط دون المعنى. قال فإن اقتضي أو أم اقتضي إضرابا دل على معنى الإضراب فإنهما يخرجان من هذا القسم ويذهبان للقسم الآخر الذي سنتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل. قال فإنهما تكون وظيفتهما إشراك المعطوف مع المعطوف عليه في أمر واحد وهو اللفظ فقط دون المعنى. قال والإضراب، ما الإضراب؟ قال والإضراب هو إبطال الكلام السابق والانتقال إلى حكم آخر، هذا هو معنى الإضراب في النحو واللغة، هو إبطال الكلام السابق والانتقال إلى حكم آخر. مثاله نحو افعل هذا أو دعه، أي بل دعه، افعل هذا أو دعه. هنا الآن أو هذه أفادت إضراب، وهو إبطال الكلام السابق، افعل هذا هذا كلام، ثم قلت أو هذه الآن أبطلت الكلام السابق وماذا؟ وانتقلت إلى حكم آخر، انتقلت إلى حكم آخر وهو أنك ماذا؟ تدعها، لا تفعله بل دعه. فهنا جاءت هذه أو للإضراب، اقتضت إضرابا، أفادت إضرابا، فإذا هنا أو ليست من القسم الأول، لكنها على في الأصل والغالب والكثير أنها من القسم الأول. مثال تقول الكلمة اسم أو فعل أو حرف، الكلمة اسم أو فعل أو حرف، هنا أو أفادت اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في أمرين، في اللفظ وهو الإعراب، وأيضا في الحكم وهو المعنى، الحكم وهو المعنى، وهي أو كما قلت لكم وأم في الغالب والكثير أنها من القسم الأول، وهي إفادة المعطوف تفيد اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في أمرين، في اللفظ وهو الإعراب، وفي المعنى وهو الحكم، الحكم النحوي. نقول مثال لهذا القسم، القسم الأول نحو جاء محمد وعلي، فالواو الآن أفادت اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في شيئين، في اللفظ وهو الإعراب، فمحمد مرفوع وعلي مرفوع، وفي المعنى أيضا، وهو اشتراك علي مع محمد في الحكم وهو المجيء، فالمجيء واقع على الاثنين، على محمد وعلى علي، على المعطوف وعلى المعطوف عليه. وأيضا لابد أن نعرف أن الذي بعد الواو يسمى معطوف، الذي بعد حرف العطف يسمى معطوف، والذي قبل حرف العطف يسمى معطوفا، يسمى معطوفا عليه، يسمى معطوفا عليه. نقول هنا اشترك المعطوف وهو ما بعد حرف العطف، هذا هو المعطوف ما بعد حرف العطف، مع المعطوف عليه وهو محمد وهو ما قبل حرف العطف في أمرين. ما هما؟ قال الأول اللفظ وهو الإعراب، فكلاهما مرفوع. والثاني المعنى، فكلاهما مشترك في المجيء، فكلاهما مشترك في المجيء. أمثلة أخرى على هذا القسم، قال أكرمت زيدا ثم خالدا، أكرمت زيدا ثم خالدا، تلحظون الاشتراك الآن في الإعراب وفي الحكم، فالإكرام وقع على الاثنين. ودخل محمد فزيد، الفاء هنا الآن أفادت اشتراك المعطوف من المعطوف عليه في الإعراب وفي الحكم وهو الدخول. وقول أكلت السمكة حتى رأسها، فحتى أيضا فات اشتراك المعطوف عليه في الحكم وهو الأكل، وفي الإعراب فكلاهما منصوب. قال والكلمة اسم أو فعل، وتلحظون هنا أو هنا من القسم الأول، أو هنا من القسم الأول، وهو أفاد اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في اللفظ وفي الحكم أيضا. القسم الثاني قال ما يفيد اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في اللفظ دون المعنى، في اللفظ يقصد الإعراب دون المعنى، لأن المعنى مختلف بين المعطوف والمعطوف عليه كما نوضح إن شاء الله الآن. الحروف هذا القسم ثلاثة، هي بل ولا ولكن، بل ولا ولكن. ننتبه إلى أمر، أن لكن هنا لكن بسكون النون، ولكن تكتب هكذا لكن، يخطئ كثير من الطلاب والطالبات فيكتبون لكن بألف، لا لكن، هي صحيح تنطق لكن، لكن الألف لا تكتب بعد اللام، ألف لا تكتب بعد اللام. وأيضا هي لكن بسكون النون، بسكون النون، لأن لكن بتشديد النون هذه من أخوات إن، لكن بتشديد النون من أخوات إن، عملها أنها تنصب الاسم وترفع الخبر كما عرفتم ذلك في المستويات الماضية. فقل حروف هذا القسم ثلاثة، بل ولا ولكن. فبل ولا ولكن، فبل ولكن قال يثبتان لما بعدهما ما كان منفيا عما قبلهما. لاحظوا الآن الخلاف في المعنى، المعنى الحكم مختلف. قال لماذا؟ قال يثبتان لما بعدهما ما كان منفيا عما قبلهما. مثال بل، ما حضر محمد بل، ما حضر محمد بل خالد. هنا لاحظوا الآن بل هنا أثبتت لما بعدها وهو خالد ما كان منفي عما قبلها. ما حضر محمد، محمد منفي عنه الحضور، محمد منفي عنه الحضور، وخالد نسبة له الحضور. فإذا بل ولكن يثبتان لما بعدهما، يثبتان لما بعدهما ما كان منفيا عما قبلهما. فبل هنا حرف عطف أفاد اشتراك ما قبلها وما بعدها في اللفظ وهو الإعراب. فهنا محضر محمد، محمد مرفوع، بل خالد، خالد مرفوع، اشتراك في الإعراب في اللفظ، لكن المعنى مختلف. المعنى لخالد هو إثبات الحضور، والمعنى لمحمد هو نفي الحضور. فإذا بل هنا من القسم الثاني، وهو يفيد اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في اللفظ دون المعنى. أما المعنى فمختلف، لأن الذي قبلها وهو محمد قال منفي عنه الحضور، أما الذي بعدها وهو خالد فمثبت له الحضور، خالد هنا مثبت له الحضور. مثال لكن، قال لا تصحب الأشرار لكن الأخيار، لا تصحب الأشرار لكن الأخيار. هنا لكن هنا أفادت أثبتت لما بعدها ما كان منفيا عما قبلها، فالأشرار منفي عنه المصاحبة، والأخيار مثبت له المصاحبة. فإذن هذا هو معنى لكن. فتلحظون أنه بين المعطوف والمعطوف عليه توافق في اللفظ، منصوب منصوب، لكن المعنى مختلف، الحكم مختلف. نقول فلكن أفادت اشتراك ما قبلها وما بعدها في اللفظ، لكن المعنى مختلف كما تلحظون. قال أما لا فهو عكس بل ولكن. حرف لا، الحرف هذا الثالث من القسم الثاني، هو عكس بل ولكن. كيف ذلك؟ نقول أي أنه ينفي عما بعده ما كان مثبتا لما قبله. مثال هذا يتضح بالمثال، نقول قرأت كتابا لا مجلة، قرأت كتابا لا مجلة. فتلحظون أن لا هنا نفت نفت عما بعدها ما كان مثبتا لما قبلها. فقرأت كتابا، الكتاب هنا مثبتة له القراءة، كتاب هنا مثبتة له القراءة، والمجلة هنا منفية عنه القراءة، منفي عنه القراءة. فإذا لا نفت عما قبلها ما كان مثبتا، عما بعدها ما كان مثبتا لما قبلها، ما كان مثبتا لما قبلها، فهو إذن لا عكس بل ولكن. قال فالقراءة ثابتة للكتاب، القراءة ثابتة للكتاب منفية عن المجلة. بعد هذا العرض وتقسيم، الآن ذكرنا حروف العطف إجمالا وهي 9، ننتقل الآن إلى تقسيم الحديث بالتفصيل عن هذه الحروف، الحديث بالتفصيل عن هذه الحروف حرفا حرفا، لأن لكل حرف من هذه الحروف شيء يخصه أو شيء يميزه عن غيره من الحروف، فلا بد أن نفرد لكل حرف من هذه الحروف مكانا خاصا. فنبدأ بالقسم الأول، حروف القسم الأول نبدأ بها، ثم إن شاء الله إذا انتهينا من حروف القسم الأول ننتقل إلى حروف القسم الثاني وهكذا. فنبدأ الآن نقول تفصيل الكلام في حروف القسم الأول. أول هذه الحروف الواو، والواو هي أم حروف العطف، الواو هي أم حروف العطف. كما قلت لكم في السابق أن كل أدوات، مجموعة أدوات لها أم، مجموعة أدوات لها أم، مثل إن وخواتها، قالوا إن وخواتها، لماذا قالوا إن وخواتها؟ لماذا لم يقولوا كان لكن وخواتها؟ أو قالوا ليت وخواتها، لماذا خصصوا إن؟ قال لأن لها مزية ولها خصائص لا تتوفر في غيرها. قالوا كان وخواتها، لماذا ما قالوا صار، قالوا صار وخواتها أو ليس وخواتها؟ خصصوا كان لأنها لها مزيد عناية ولها خصائص لا تكون لغيرها، فلذلك صارت أم الباب. كذلك الواو هي أم الباب، أولا لأنها أكثر استعمال، أكثر حروف العطف استعمال هي الواو. تلاحظون لو فتحتم المصحف القرآن الكريم أو أي كتاب تجدون الواو أكثر من غيرها في من حروف العطف الأخرى. فنبدأ أولا الواو، نقول معناها، ما معناها؟ قال الواو تدل على مطلق الجمع دون ترتيب، تدل على مطلق الجمع دون ترتيب، وهذا أمر مهم، مطلق الجمع دون ترتيب. لهذا فللاسم الواقع بعدها 3 حالات، لأنها تدل، يعني ما يفهم منها الترتيب، لهذا الاسم الواقع بعدها 3 حالات. قال الحال الأولى قد يكون الاسم الواقع بعدها متأخر في الحكم عما قبلها، اسم قد يكون الاسم الواقع قبلها بعدها متأخر في الحكم عما قبلها. مثاله فقوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، الآن إبراهيم متأخر عن نوح، يعني الإرسال كان لنوح ثم إبراهيم، فإذا إبراهيم الآن ما بعد الواو متأخر عما قبلها في الحكم وهو الإرسال، فإبراهيم متأخر عن نوح في الحكم وهو الإرسال، وهذا ليس عليه أي غبار ولا لبس ولا خطأ، لأن الواو لمطلق الجمع لا تفيد ترتيبا، لا تفيد ترتيبا. الحالة الثانية قال قد يكون الاسم الواقع بعده متقدما على ما قبلها في الحكم، نحو قوله تعالى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، هنا الواو وإلى الذين، الذين هنا الأنبياء غير محمد، وهم متقدمون في الحكم على محمد، لأن محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء. فتلاحظون أن الواقع بعدها متقدم عما قبلها في الحكم. وبهذا ننتهي من هذه الحلقة، إن شاء الله نكمل كلامنا في واو العطف في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.